أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا بأن هذا الشهر قلنا رجب صارت فيه معجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة الإسراء والمعراج، هي يعني من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات العلى لتشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم مكانته وإطلاعه على عجائب العالم العلوي. وباختصار قلنا الله سبحانه وتعالى إذا رأى أشياء سنرى ما رأى، يعني أشياء في طريقه من مكة إلى بيت المقدس على البراق ثم في سفره في السماوات العلى، وعقيدة الإسلام عقيدة الأنبياء اللي هو صلى بهم إمام في بيت المقدس من آدم إلى محمد، من آدم إلى عيسى، وهو دينهم يعني الإسلام، أن الله خالق المكان والزمان، لا يحتاج إلى مكان ولا زمان، لا يجوز اعتقاد أنه التقى، يعني هذا شرك أن الإنسان يعتقد أن الله النبي التقى بالله في السماء، هذا شرك بالله، لأن الله هو خالق السماء كان قبل السماء، هذا شرك واضح. نسبة المكان إلى الله شرك صريح، لأن اللي يكون في مكان لابد يكون محدود ذا كمية ومقدار وشكل وحجم، ومن كان كذلك لا يكون إلها. بل رأى جبريل عليه السلام، وهذا المعنى من ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، رأى جبريل بصورته الأصلية. donc comme on a dit le mois de Rajab c'est le mois où il y avait le miracle du prophète qui est l'Isra et le Miraj, le voyage nocturne et l'ascension. On a résumé avant de voir le détail que le prophète il a voyagé de la Mecque à Jérusalem, sur Al-Buraq, une monture, et il a fait imam de tous les prophètes, de Adam jusqu'à Isa. Ils sont tous musulmans, les prophètes, et leur croyance que Dieu, il a créé l'espace, le temps, il ne dépend pas de l'espace du temps. Et le prophète, il a voyagé après cela à travers les cieux, pour voir les choses étonnantes. Et il n'est pas permis de croire que le prophète a rencontré Dieu dans le ciel, ça c'est de la mécréance, c'est du shirk ça. Parce que celui qui habite quelque part, c'est une créature forcément. Dieu n'habite pas les cieux, on ne dit pas où, ni quand, ni comment à son sujet. Dieu existe sans endroit et sans comment, il ne dépend pas du temps. Mais il a vu des choses étonnantes, comme il a vu Djibril, alayhi salam, sur sa véritable apparence. Il a vu, il a vu d'autres choses qu'on va voir, inshallah. Mais la croyance de tous les prophètes que Dieu n'est pas concerné par l'espace, le temps. C'est lui qui a créé le ciel. Quiconque y croit que Dieu habite quelque chose, ce n'est pas un musulman. Parce que celui qui habite quelque chose, c'est forcément une créature qui a une forme, une quantité. Et celui qui est ainsi, il ne peut pas être Dieu. Donc ça, c'est le grand miracle de l'Isra et le Mi'raj qui était dans Rajab. On est dans ce mois-là de Rajab. إذن قلنا عرفنا بدأنا بتعريف المعجزة بشكل الإنسان يعرف أن المعجزة هي أمر يعني خارق للعادة. في العادة النار تحرق، إذا النار ما تحرقش كما ما حصل لسيدنا إبراهيم، مثل ما حصل لسيدنا إبراهيم، هذا أمر خارق للعادة. في العادة يعني القمر ما ينقسمش اثنين، الرسول انقسم له اثنين، شق القمر، هذه معجزة، أمر خارق للعادة. الرسول سافر من مكة إلى بيت المقدس وطلع في السماوات ورجع قبل الفجر، فهذه خارق للعادة. أنه ما بين السماء والسماء مسافة 500 عام، سبع سماوات، وكل سماء عرضها 500 عام. فإذا وصل هناك ورجع قبل الفجر إلى مكة هذا أمر خارق للعادة. لكن ماذا قلنا؟ الأمر المعجزة هي أمر جائز عقلي، ما هو شيء مستحيل. من بعض الجهات تحقيق له مستحيل، هي جائز عقلي. النار تحرق ولا ما تحرقش هذا بخلق الله، وقلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم، إذن هذا جائز عقلي لكنه غير عادي، فيسمى أمر خارق للعادة. هذا تعريف يعني المعجزة، جينا بتعريف المعجزة. دونك on a dit le miracle déjà c'est quoi, c'est quelque chose d'extraordinaire mais possible rationnellement, c'est possible, c'est pas impossible. Comme le feu il brûle d'habitude, Dieu a voulu que le feu il brûle pas pour Saïd Ibrahim, c'est quelque chose de possible rationnellement mais c'est extraordinaire, c'est pas d'ordinaire. La lune d'ordinaire elle se divise pas en deux, le prophète elle s'est divisé en deux pour lui, ça c'est dans sourate Al-Qamar. Donc c'est extraordinaire mais c'est quelque chose de possible rationnel. Ce n'est pas contraire à la raison. Donc, ça, on l'a commencé par l'explication du miracle. Donc, on verra le détail la prochaine fois, Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa sallallahu ala Muhammad, Tahil Amin. Alhamdulillah, rizqna ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, shifa'an kulida'. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salam al-mursalin, wa alhamdulillah, Rabbil Alameen.